لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الإيمان، هل هناك فرق بين الإيمان والأيمان ولا هم سواء؟ ما هو الفرق؟ ها؟ الأيمان بالفتح ولا بالكسر؟ بالفتح هي اليمين الذي يحلف به الإنسان، وبالكسر هي المعتقد الذي يعتقده في قلبه، واضح؟ قال: والإيمان قول وعمل، وهما سيان ونظامان وقرينان، لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان. والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، وبصالح الأعمال هم متزايدون، ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، ولا يكفرون بركوب معصية ولا عصيان، ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد على مسيئهم بالنار. ذكر المؤلف في هذه الجملة أو في هذه الفقرة عدة مسائل. أولا، الإيمان في اللغة هو التصديق، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، بمؤمن لنا أي التصديق لغة، وقيل مطلق التصديق. وأما في الشرع فهو كما عرفه المؤلف قول وعمل، وهذا التعريف نقل غير واحد الإجماع عليه، أن الإيمان قول وعمل، قول في القلب وقول في اللسان، وعمل في القلب وعمل في الجوارح أيضا. يعني القول قولان، عمل القلب وعمل قول القلب وقول الجوارح اللسان، وقول وعمل الجوارح والأركان، وأيضا عمل القلب. فقول اللسان الشهادة، الذكر، واضح الآن؟ والجوارح، عمل الجوارح الصلوات، العبادات، الحج، العمرة، الجهاد، كل هذه في الإيمان. وعمل القلب أعمال القلوب، الإنابة، الإقبال، التوكل، واضح الآن؟ أي كل ما كان عمل قلبي يسمى عمل قلبي، واضح الآن؟ وأيضا الشهادة، الشهادة قول، فكل هذه من الأعمال. فقال المؤلف: وهما سيان، يعني متماثلين، يعني لا تفرق بين أحد منهما. وهذا فيه رد على الكرامية الذين يقولون قول فقط، قول دون عمل، واضح الآن؟ قال: ونظامان، ونظامان أي ينتظم بعضهما بعضا، يعني لا ليس هناك زيادة في ذلك، ينتظم بعضهم بعضا ليس زيادة في ذلك. قال: وقرينان أي متساويان، لا نفرق بينهما، رد على من فرق بينهما من مرجئة الفقهاء أو المرجئة الغلاة أو الكرامية أو الجهمية أو ما أشبه ذلك، الذين يعرفونه بالمعرفة أو بالقول أو بالقول دون العمل. كل هذا رد على هذه الطوائف المبتدعة، وقد مر معنا تفصيل ذلك. قال: لا إيمان إلا بعمل، من يقول إيمان بدون عمل؟ الكرامية. ولا عمل إلا بإيمان، نعم، ولا عمل إلا بإيمان، كقول الجهمية الذين يقولون الإيمان هو المعرفة فقط. لا، يجب أن يكون معرفة اعتقاد، واضح الآن؟ فهذا أيضا رد عليهم. فهذا التعريف الذي عرفه المؤلف أجمع السلف عليه، لا خلاف بينهما، أجمع السلف عليه لا خلاف بينهما. وأيضا ذكر الآيات في القرآن دائما مقرونة، العمل بالقول، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كم مرت عليك هذه؟ كثير جدا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، واضح الآن؟ والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. انظر كم مرت عليك من هذه الآيات، كثر، لأنهم سيان متماثلان، واضح الآن؟ منتظمان، القول والعمل. طيب الآن أسأل سؤال، إن قال قائل أصل الإيمان في القلب، هل هذا صواب أم ليس بصواب؟ أصل الإيمان في القلب، الجواب نعم صواب، أصل الإيمان في القلب نعم، لكن هناك من الأعمال ما هي ركن. قالها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن في الجسد ماذا؟ مضغة، إن صلحت صلح سائر الجسد. ليس معناه أن أصل الإيمان في القلب معناه أنه لا إيمان في الأعمال، واضح الآن؟ وبعضهم يقول أن هذا القول ليس بصواب وهكذا، وهذا القول قال به شيخ الإسلام في كتابه الإيمان، نعم، أن أصل الإيمان هو في القلب أولا، فإن اعتقد الإنسان بانت في ذلك أعماله، بانت أعماله، واضح الآن؟ وإن خرب ما في قلبه خربت أعماله، ولكن ليس معنى أن العمل أصل، أي أن العمل أصل، وأن أن القلب هو الأصل والأعمال هي تبعا له لا فائدة فيها، لا، ولكن الأصل أي منبتها، واضح الآن؟ فانتبه، فقد ينتقد بعضهم هذه العبارة فيقال له ماذا قصدت، ماذا قصدت بأن القلب أصل الإيمان، ماذا تقصد؟ أقصد أنه إذا بدأ فوقر في القلب وصدقه العمل، كما قال الحسن البصري لما سئل عن الإيمان ما الإيمان؟ قال ما وقر في القلب وصدقه العمل، هنا يكون كلامه صواب. أما لو قصد أن أصل الإيمان في القلب أما الأعمال ليس لها أصل، هذا كلام باطل، واضح الآن؟ قد يقول قائل من قال بقولك؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر هذه المسألة وذكر التفصيل فيها، لكن أنا أذكرها لكم من باب دفع الشبهة حتى لا يأتي إنسان ويتكلم على هذه المسألة، واضح الآن؟ لأن هناك من انتقد مشايخ أفاضل بهذا القول، وهذا القول سليم قد قال به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن أصل الإيمان هو في القلب، أصل الإيمان أنه في القلب. أما من قال الإيمان في القلب هذا كلام باطل، واضح الآن؟ إن قال الإيمان في القلب أي أن الأعمال ليست من الإيمان، هذا كلام باطل. فإذا قال هذه المقولة يقال له ماذا تقصد أن أصله في القلب؟ الجواب نعم، إن قصد أنه كامل في القلب دون الأعمال فكلام يعتبر باطل، واضح؟ فانتبهوا. طيب، قال والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، رد على المرجئة الذين قالوا هم في الإيمان سواء، وأخطأ الإمام الطحاوي في عقيدته الذي قال والناس في الإيمان سواء، لأن هذا عقيدة المرجئة لا يتفاضلون في الإيمان عندهم، والصواب أن الإيمان يتفاضل، فإيمان أبي بكر والصحابة ليس كإيماننا، يتفاضلون هؤلاء إيمانهم أقوى من إيماننا، واضح الآن؟ قال وبصالح الأعمال هم متزايدون، الإيمان يزيد وينقص، ردا على المرجئة وردا على الجهمية والكرامية الذين لا يرون زيادة الإيمان ولا نقصانه ويزيدهم إيمانا مع إيمانهم. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام في النساء ما رأيت ناقصات عقل ودين، ناقصات عقل ودين، قالوا وما نقصان دينها؟ قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، أي نقص من دينها، واضح الآن؟ قال وزادتهم إيمانا، فهذه أدلة الزيادة كما قال الإمام أحمد تدل على نقصانه، تدل على نقصانه، فزيادة الإيمان ونقصانه هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. بماذا يزيد الإيمان؟ بالأعمال الصالحة يزيد الإيمان. وبماذا ينقص الإيمان؟ بالمعاصي والكبائر الذي ليس لها توبة، فيتناقص يتناقص الإيمان. قال ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان ولا يكفرون بركوب معصية ولا عصيان، ولا يخرجون بالذنوب أي غير المكفرة، وإلا الذنوب المكفرة يخرجونهم عن الإسلام، واضح الآن؟ فمقصود المؤلف مطلق الذنوب، مقصود المؤلف مطلق الذنوب، ولذلك أهل السنة يقولون العاصي صاحب الكبيرة نثبت له مطلق الإيمان ولكن لا نثبت له الإيمان المطلق. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن مطلق الإيمان الأصل، أصل الإيمان هو مؤمن نعم لكن ناقص الإيمان هذا العاصي صاحب الكبيرة، واضح الآن؟ ولا نقول أنه إيمانه كامل كمن يقول أن الإيمان المطلق نثبته له، واضح؟ فأهل السنة يثبتون له مطلق الإيمان لا ينفون عنه، يثبتون مطلق الإيمان ولا ينفون عنه، ولكن ينفون عنه الإيمان المطلق. ما هو الإيمان المطلق؟ هو الإيمان الكامل الواجب، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، واضح الآن؟ وقد صدر مني سبق لسان وقلت ويثبتون له الإيمان المطلق في بعض دروسي فصوبوها، وإنما الصواب أن الإيمان المطلق لا يثبتونه لهذا العاصي صاحب الكبيرة، صاحب الكبيرة، وإنما يثبتون له مطلق الإيمان، أي أن له أصل الإيمان، ولو سرق ولو زنى ولو شرب الخمر فهو مؤمن لكن ناقص الإيمان، ولكن يقولون ليس له الإيمان المطلق في هذا الحديث، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي الإيمان المطلق وهو الإيمان الكامل الواجب. ماذا؟ ما السبب؟ لأن نقص إيمان، ينقص الإيمان، ينقص الإيمان، لكن هل يخرج من دائرة المؤمنين؟ لا، كما قالت الخوارج، الخوارج يرون أن العاصي من ارتكب الذنوب لا سيما الكبائر يرونه أنه كافر خارج عن ملة الإسلام، وأما المعتزلة فيقولون هو في الدنيا بين المنزلتين، لا هو مسلم ولا هو كافر، ويوم القيامة يقولون هو في النار، فاتفقوا هم والخوارج على أن مصيره إلى النار يوم القيامة، أما في الدنيا فهم يقولون بين المنزلتين، أما الخوارج فيقولون هو كافر بمجرد ما وقع في المعصية، بمجرد ما وقع في هذه المعصية، وهذا كلام باطل، هذا كلام باطل. ما سبب ضلالهم؟ أخذوا بآيات الوعيد الذي ظاهرها الوعيد، والأحاديث التي ظاهرها الوعيد، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قالوا إذن كافر، ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، الآيات التي فيها الوعيد، واضح الآن؟ لكن هذه الآيات التي فيها ظاهرها الوعيد نسختها قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به إلا الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن قد يقول قائل لم يذكر الكفر، هل معنى ذلك إذا وقع في الكفر فهو تحت المشيئة؟ الجواب أنه إذا أطلق الشرك فتناول الكفر، إذا أطلق الشرك تناول الكفر، وإذا ذكر الشرك مع الكفر كان ذاك له تعريف وذاك له تعريف، واضح الآن؟ لأنه قالوا أصلا الكفر أيضا شرك، هناك بعض العلماء يقولون ذلك، وأيضا قال بعضهم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، قالوا الكفر أعلى من الشرك، بعضهم يقول الكفر أعلى من الشرك، فلما قال الشرك لا يغفره فالذي دونه تحت المشيئة، فمعنى ذلك أن الشرك من باب أولى، من باب أولى، واضح؟ طيب، قال ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، أي لا يخرجون من وقع بالذنب من الإيمان. طيب، فإن وقع بالذنب نثبت له ماذا؟ مطلق الإيمان، واضح الآن؟ وهل نثبت له الإيمان المطلق؟ لا، لا نثبت له الإيمان المطلق. قال ولا يكفرون بركوب معصية ولا عصيان إلا إذا كانت كفرا، إلا إذا كانت كفر نعم يكفرونه. قال ولا نوجب لمحسنهم الجنان، هذه مسألة وهي الشهود بالجنة والنار لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أو شهد له الله تبارك وتعالى. قال ولا نوجب لمحسنهم الجنان، ماذا نقول للمحسن؟ نقول ماذا؟ يرجى، ما نستطيع نقول هو في الجنة كما تقول المعتزلة من باب إنفاذ الوعد الوعيد، لكن يقال يرجى لمحسنهم ويخشى أو يخاف على مسيئهم، هكذا نقول. أما فلان في الجنة أو فلان في النار ما نستطيع نجزم، إلا من جزم له النبي عليه الصلاة والسلام أو جزم الله عز وجل في كتاب الكريم، فرعون في النار، أبو لهب في النار، أبو جهل في النار، فقارون في النار، الذين ذكروا في القرآن، وكل من شهد له النبي أيضا أنه في النار في النار، وكل من شهد له الله عز وجل في الجنة فهو في الجنة، شهد للصحابة كلهم وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة، فشهد لجميع الصحابة أنهم في الجنة، فنثبت لجميع الصحابة أنهم في الجنة. وأيضا ما ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم العشر المبشرين في الجنة، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وأيضا غيرهم عكاشة حينما قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم. والمرأة التي جاءت فقالت يا رسول الله إني أسرع فأدعو الله لي أن يغفر لي، قال إن شئت صبرت أدعو الله لي أن يعافيني، قال إن شئت صبرت فلك الجنة، قالت أصبر ولي الجنة. وأيضا ذاك الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تحبوا ترون رجلا من أهل الجنة، فلينظروا إلى هذا. وأيضا من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالنار قال من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، وهو ذاك الإعرابي الذي قال له هل أصابتك أمي ملدم، قال ما أمي ملدم، قال حر بين العظم واللحم، قال لا، قال هل أصابك عرق، هل أصابك صداع، قال وما الصداع، قال عرق يضرب في الرأس، قال لا، قال فلما ولى قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فهذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال. القول الأول لا نشهد لأحد في بالجنة ولا بالنار إلا من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام وربنا تبارك وتعالى، لا نشهد لأحد. والمؤمنون عامة يرجى لهم، والمسيئون منهم يقال ماذا؟ يخشى عليهم. القول الثاني قالوا لا نثبت لأحد بجنة ولا نار إلا المؤمنين، أو إلا المؤمنون نثبت لهم ذلك، ولا نثبت لأحد له النار إلا من ثبت له ذلك إلا الكفار، فيثبتون لهم النار. ويستدلون بحديث ابن عمر إذا مررت بقبور المشركين فبشرهم بالنار، وهكذا. فيقولون المؤمنون كلهم في الجنة، فإذا مات مؤمن يقال في الجنة. القول الثالث يقولون يشهد للذي تضافرت عليه أقوال الناس بالثناء والمدح، يعني مثال الإمام أحمد أثنى الناس عليه، فهم يقولون إذا اجتمعت الأمة على الثناء على رجل فهو من أهل الجنة. ما الدليل على ذلك؟ مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي وجبت وجبت، ومرت جنازة فأثنوا عليها شرا فقال النبي عليه الصلاة والسلام وجبت وجبت. فقالوا يا رسول الله ما بالك قلت في الأولى وجبت وبالثانية وجبت، قال أما الأولى فقد أثنيتم عليها خيرا فقد وجبت له الجنة، وأما الأخرى فأثنيتم عليها شرا فوجبت له النار. فالشاهد أن الشهود في هذه اللحظة كانوا من أفضل الأمة في ذلك من الزمان، وهم الصحابة شهدوا لهؤلاء بأنهم محسنون، فقال النبي وجبت له الجنة، وذاك شهدوا له بالإساءة فقال النبي هو وجبت عليه النار، فقالوا هذا دليل على أن من شهدت له الأمة بالثناء فهو من أهل الجنة، يقال له أنه من أهل الجنة ويعين، يعين. واضح الآن؟ ويعني ماذا؟ وهذه مسألة طبعا خلافية بين العلماء، والذي ظهر والله أعلم هو القول بأننا لا نثبت لأحد ولكن نقول يرجى لهم، يرجى لهم. واضح الآن؟ فقد قال بعض الصحابة لفلان إنه شهيد إنه في الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ليس في الجنة، فذكر الحديث. فهذا دليل على أن الإنسان لا يجزم، لا يجزم. وأيضا لما مات طفل قالت عائشة عصفور من عصافير الجنة، فقال يا عائشة إن الله خلق للنار أهلا وهم في بطون أمهاتهم، وخلق للجنة أهلا وهم في بطون أمهاتهم، أي معناها أن الإنسان لا يتقدم بذلك. فالظاهر أنه يقال يرجى له، يرجى له، أو يقال له في الجنة إن شاء الله من باب الدعاء والتفاؤل، لا حرج من ذلك. واضح؟ وأما حديث ابن عمر إذا مررتم بقبور المشركين فبشروهم بالنار، هذا الحديث أولا موقوف واختلف في صحته، والذي يظهر أن الراجح ضعفه، أن الراجح ضعفه. لكن لو مات على الكفر يقال أنه في النار. واضح الآن؟ لو مات على الكفر يقال أنه في النار. إن الذين كفروا ثم ماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فمن مات على الكفر يقال كافر في النار، نعم يقال كافر في النار. واضح الآن؟ هذا هو الذي يظهر، والله تعالى أعلم. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. هل إذا مات كافر نصاب؟ نعم.